ما حكم ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة المسلمة؟ وهل كان معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الخمار مشروع بين النساء وبين المحارم، واجب إذا كان يراها أجنبي يجب أن تحتمر تغطي رأسها وجهها، وهو معروف عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. قال الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فالخمار ما يوضع على الرأس ويستر به الوجه والرأس ومقدم البدن، وقد يكون طويلا يستر البدن كله مع الرأس. نعم.